بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. بارك الله فيك يا مولانا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما أرسلناك إلا أنزلناه وبالحق نزل. Thank you. Thank you. الله الله الله نعم هذا عن الشيخ نعم وقل الحمد لله ألم يكن